القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. حي شبرا من أهم أحياء القاهرة عراقة وتاريخا وتكوينا ثقافيا واجتماعيا. يقول الكاتب الراحل الأستاذ عباس الطرابيلي في كتابه المهم أحياء القاهرة المحروسة في معرض حديثه عن شبرا: لم تكن شبرا في يوم من الأيام جزءا من القاهرة، ولم تكن كما هي اليوم في قلب القاهرة تزخر بالحياة والناس. ثم يقول: في عام 1847 في أواخر أيام محمد علي باشا، أصدر حاكم مصر العظيم أمره بتمهيد طريق متسعة بين مصر وشبرا. وهنا نلاحظ أن شبرا حتى هذا التاريخ لم تكن جزءا من القاهرة، بل كانت ضاحية وكانت بعيدة عنها، وتلك هي بداية شارع شبرا. وكان هدف محمد علي أن يتحول هذا الشارع إلى مكان للنزهة والترويح خارج عاصمته مصر. وحتى يتحقق هذا الهدف جاء القرار بأن يكون هذا الشارع أعرض شوارع مصر في ذلك العهد وأكثرها استقامة. فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا حكاية شبرا، ولنتعرف على أهم ملامحها الاجتماعية والثقافية كجزء من ملامح مصر. طب يلا في جولة كبرى لحي شبرا. شبرا فضلت مزارع لعهد قريب قريب، لحد ما جالها والي بنى قصر كبير رحيب، وشق طريق لقصره من شبرا للمدينة لجيل خيالة ترمح في موكبه بالسينة. يمنا في شبرا يا منور الليالي، احكي لنا عن وجودك في الأيام الخوالي. شبرا اسمها الأصلي شبرو، وهو الاسم المصري القديم كما جاء في كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي. وشبرو محرفة عن جبرو، وهي كلمة قبطية معناها الكوم أو التل. وتضخمت شبرا وتعددت مناطقها واتسعت، منها شبرا مصر وشبرا البلد وشبرا المظلات وشبرا الخيمة وحدائق شبرا. واعترافا بأهمية حي شبرا، وبعد أن زادت كثافة السكان فيه، تم ربطه بقلب القاهرة بخطوط الترام في السنوات الأولى لدخول الترام إلى مصر في عهد الخديوي إسماعيل، حيث كان أول خط للترام بالقاهرة في عام 1896. ثم بدأ تسير خط من العتبة الخضراء إلى شبرا عام 1903. ثم ازدادت خطوط الترام إلى شبرا بدءا من عام 1912، وازدادت بالتالي القصور والمدارس والشوارع بهذا الحي العريق. في في عهد محمد علي مؤسس مصر الحديثة أمر بغرس أشجار اللبخ والجميز بالتبادل على حافتي الطريق التام الاستقامة الذي أنشأه من شبرا إلى باب قنطرة الليمون بالقاهرة، حتى صار طريقا مظللا والمنتزه الجميل لأهل القاهرة. وأصدر محمد علي تعليمات واضحة بأن يتم رش شارع شبرا بالمياه مرتين يوميا، الأولى عند الضحى والثانية عند العصر، بهدف تلطيف درجة الحرارة صيفا وتثبيت تراب الشارع شتاء لتشجيع الناس على ارتياده للنزهة. وتم تعيين العمال اللازمين للمحافظة على نظافة الشارع وجماله والاهتمام بأشجاره، بل وأمر محمد علي أحفاده وأولاده ببناء القصور والمساكن على طول الشارع، وشجع الأعيان والأغنياء على ذلك أيضا. ومنذ ذلك العهد تحولت شبرا إلى منطقة لسكن الأمراء والباشوات والطبقة الأرستقراطية من البكوات وغيرهم، وكان الميسورون قد اتخذوا عربات الدكار للنزهة، وهي عربة صغيرة يجرها جواد واحد، وكانوا يزينونها بالورد نهارا والمصابيح ليلا. الدكتور محمد عفيفي في كتابه الممتع شبرا إسكندرية صغيرة في القاهرة يرسم صورة قلمية بديعة ومتكاملة لحي شبرا من حيث التاريخ والشكل العمراني والملامح الثقافية والاجتماعية، فيتناول عالمية شبرا في الأدب المصري، حيث يذكر بعض الروايات التي تناولت هذا الحي مثل بنت من شبرا لفتح غانم وشبرا لنعيم صبري، والتي تكاد تكون سيرة ذاتية له. المزيد عن ملامح شبرا العمرانية والفنية والثقافية مع الدكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ بكلية آداب القاهرة وصاحب كتاب شبرا إسكندرية صغيرة في القاهرة. شبرا في الحقيقة مش مجرد حي من أحياء القاهرة. البعض بيعتبر ان شبرا الكبرى اذا جاز التعبير هي بتمثل تاريخ القاهرة في القرن العشرين. شبرا نموذج فريد في الحقيقة من حيث الاسم قديم جدا، البعض بيرجعوا الى اصول فرعونية واصول قبطية بمعنى القرية الصغيرة او العزبة. وبالفعل شبرا استمرت منطقة زراعية يمكن لحد مطلع نهاية القرن 19 وبداية القرن العشرين. شبرا لعبت دور مهم جدا في تاريخ القاهرة، ومش هنبالغ إذا قلنا في تاريخ مصر بشكل عام، ومش هنبالغ أكتر لو قلنا في تاريخ منطقة شرق البحر المتوسط، في تاريخ القاهرة، لأن هي كانت في الحقيقة أكبر توسع عمراني شهدته القاهرة في النصف الأول من القرن العشرين. توسع كبير جدا بدأ منذ إنشاء محمد علي قصره في شبرا الخيمة وشق الطريق وتعبيد طريق شارع شبرا اللي عرف بعد كده بشارع شبرا، ثم التطور الكبير الآخر دخول الترماي في بداية أو وصول الترماي في بداية القرن العشرين لشبرا وربطها بوسط البلد، ومن هنا عمليات عمران وتحويل للأراضي الزراعية في شبرا اللي تحولت إلى أكبر توسع عمراني للقاهرة في النصف الأول من القرن العشرين. شبرا كمان نموذج لتعدد أعراق والأجناس واللغات، عشان كده في كتابي عن شبرا سميتها شبرا إسكندرية صغيرة في القاهرة، لأنها كانت تعيش في ظل ما يعرف بالكوزموبوليتانية اللي هي حالة العولمة وتعددية الأعراق والأجناس. شبرا هنلاقي فيها جالية إيطالية وجالية يونانية، وهنلاقي فيها فرنسويين وأرمن ومسلمين ومسيحيين ويهود بشكل كبير جدا، عشان كده بيطلع منها واحدة من أشهر المطربات في أوروبا وفي العالم، داليدا اللي هي بقت مطربة فرنسية لكن هي في الأصل بنت شبرا اللي اتولدت في شبرا، وأبوها كمان بالمناسبة اتولد في شبرا، وحتختار ملكة جمال مصر في منتصف الخمسينات، وبعد كده تهاجر إلى فرنسا وتصبح أشهر مطربة فرنسية في الوقت ده. حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين، حلوة يا بلدي أملي دايما كان، يا بلدي إني أرجع لك، يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. كمان في شبرا في جالية يونانية شهيرة ولحد دلوقتي في مناطق وأراضي وشوارع على أسماء يونانية. هنلاقي كمان شبرا بتشتهر بأنها كانت منطقة الفنون والثقافة والسينمات والمسارح. قبل ما يبقى في مسارح نادي الدين كانت المسارح والكازينوهات الشهيرة هي على ساحل رود الفرج، على النيل من ناحية رود الفرج زي اسكندرية. عشان كده في أوجه تشابه كبيرة بين شبرا واسكندرية. ثم بعد كده المسارح دي هتدخل إلى وسط البلد في عماد الدين، لكن كمان هتشتهر شبرا بالسينما. عشان كده أبو السينما المصرية المخرج الكبير محمد بيوم لما يجي يعمل استوديو هيعمله في شبرا، لأنها كانت المنطقة الجديدة الواعدة الواسعة اللي يقدر يعمل فيها دي، وكمان إن كان فيها خبرات من أجانب كتيرة عندهم الاهتمام بالسينما. عشان كده هنلاقي ممثلين ومخرجين كبار وكتار في شبرا في الوقت ده، سواء بقى من أول هنري بركات المخرج الكبير اللي بقى من أصل شامي، وصولا إلى بقى محمد كامل الأليوبي وسمير سيف وهالة خليل وخير بشارة وغيرهم ممثلين بقى من أول ماري منيب وصولا بقى إلى سميحة أيوب ويوسف شعبان وغيرهم. وسام لحي شبرا على مدى الأجيال، وسام لحي أصيل قدم لمصر رجال. من أهم ملامح حي شبرا المدارس، وأشهرها المدرسة التوفيقية التي أنشاها الخديوي توفيق، وكان مقرها من قبل دارا للضيافة الخديوية في عهد إسماعيل. ومن هذه المدرسة خرجت المظاهرات التي طالبت بحقوق المصريين في عهود ما قبل ثورة يوليو عام 52. ومن أشهر خريجيها وي صواصف رئيس مجلس النواب، الناقد السينمائي أحمد كامل مرسي، الناقد الأدبي الدكتور رشاد رشدي، الطبيب الشهير الدكتور نجيب محفوظ، المؤرخ المصري العالمي الدكتور عزيز سوريال، الأستاذ أحمد حمروش أحد ضباط ثورة يوليو 52، الدكتور صبحي عبد الحكيم رئيس مجلس الشورى الأسبق وعميد آداب القاهرة الأسبق، الفقيه القانوني الدكتور نور الدين فرحات وغيرهم. كما كانت هناك مدرسة شبرا الثانوية، ومن أشهر مدرسيها الأديب الكبير محمد فريد أبو حديد والمؤرخ الشاعر محمود الخفيف صاحب أهم كتاب أنصف عرابي، وهو كتاب أحمد عرابي الزعيم المفترى عليه. كما كان من طلاب هذه المدرسة زكي شنودة صاحب موسوعة تاريخ الأخباط، والروائي الشهير يوسف السباعي وزير الثقافة الأسبق، والسياسي والقانوني الشهير الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، والمؤرخ الكبير الدكتور رؤوف عباس. كان أيضا للصحافة في حي شبرا وجود وتاريخ، فقد أخرج بديع خيري مجلته الأسبوعية ألف صنف عام 25 من شارع جزيرة بدران بشبرا، وأخرج محمد فائق الجهري مجلته الشهرية الرياضة البدنية عام 29، وكذلك أخرج الملاهي المصورة الأسبوعية، وكلتاهما كان مقرهما شارع شيبان بشبرا قريبا من المنزل الذي ولدت فيه المطربة المصرية العالمية دليدا بنت شبرا. ملامح شبرا إذن كثيرة ومتنوعة ومضيئة في الفن والسينما والمسرح والتعليم والوطنية والأدب والشعر والصحافة. إنها جزء أصيل من ملامح أم الدنيا.